واضح يا اخوان. هذا بالنسبة للتصريف الاول، اخذنا عليه مثال بلاي او كلوز. التصريف الثاني بلايد او كلوزد. التصريف الثالث وهو الذي نستخدمه مع درسنا اليوم اللي هو البريزنت بيرفكت، بلايد وكلوزد. هذا بالنسبة للافعال المنتظمة اللي هي تسمى regular verb. اما the second one اللي هو ال irregular verb اللي هو الأفعال الشاذة، تتغير الكلمة مثل ما أخذنا الآن في كلمة write، الماضي منها wrote، التصريف الثالث حقت wrote written. نفس الكلام مع كلمة go، التصريف الثاني went، التصريف الثالث gone.